نفع الله بك الأمة الإسلامية. ما زلنا مع قول الله تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين، الأيكة المرسلين، إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. طيب بينا وبينا أنه ليش ما قال إذ قال لهم أخوهم شعيب، وفي الأعراف قال أخوهم شعيب على مدين، وبينا بأنهما فريقان. وتكملة لهذه القصة قال الله تعالى على أوامر أو لا أو أو ما أمر به شعيب عليه وعلى أمين أفضل الصلاة والسلام وأسكى التسليمات، بأنه دعاهم إلى توحيد الله جل في علاه. هذه قضية الكون الكبرى، دعاهم إلى توحيد الله جل في علاه، وأيضا تعاون بتوحيد الله جل في علاه، وأمرهم بأوامر هي أساس، لأنهم كانوا يقعون في منكرات معينة، فأراد أن ينزعوا أنفسهم من هذه المنكرات فيكون لهم الفوز بذلك. قال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أي من الناقصين الكيل، فيقال أخسرت الكيل أو الوزن نقصته. قال الله جل في علاه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. وكانت هذه من المنكرات التي يقعون فيها، فأنكرها عليهم. والحق أن في قوله في علاه أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين المفروض أن يحمل على العموم فيما عندك، المفروض يحمل على العموم صراحة، وإن كان سياق الآيات الكلام على الميزان، يعني سياق الآيات على الميزان، لكن لو أخذنا الآية وكما قلنا العبرة عموم اللفظ، فالحمل على العموم سنقول أصالة جزاكم الله كل خير، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، تحمل على عمومها أوفوا الكيل فلا تبخسوا الناس، وهي أصالة صراحة يمكن أن يقال بأن في قول الله تعالى غنية في قوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم يدخل فيها ذلك، يعني يكون هنا السياق على التصريف الميزان، لأن في قوله أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين لابد أن يحمل على عمومه، يعني المعنى الميزان الحسي والميزان المعنوي، لأنك ترى بأن الأحقاد والأهواء والأقران أيضا يبخسون حقوق الآخرين، إذا تكلم عن نفسه فإنه يعلو جدا بقدره، وإن تكلم على غيره حاول قدر الإمكان أن يبخس حق الآخرين. وقد قال الله جل وعلا: يؤتي كل ذي فضله. وقالت عائشة في مقدمة صحيح مسلم قالت: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. قال: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. نعم، ولأن هذا التطفيف فيه ما فيه من الغش، والغش من أعظم الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غشنا، من غشنا فليس منا. وهذه دلالة على أن الغش على اعتياده كبيرة من الكبائر، لأنه قال ليس منا من غشنا، وقال: ما هذا يا صاحب الطعام، وأنكر عليه. نعم، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، وهذا كما قلنا بمزان العدل، فلا بخس الحقوق ولا شطط ولا وس. قال: وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تبخسوا الناس أشياءهم كما قلنا هذه التي يعني تحمل فيها بأننا لا بد أن نكون في المعنويات وفي الحسيات أن يستوي الميزان عندنا، بأننا لا نبخس الناس حقهم حتى ولو كان من الأعداء، ولذلك عند ترى القرآن الكريم يعني من العدل أنه أعطى كل ذي حق حقه، ولما جاء الحق به أكثر أهل الأرض إن الله تعالى قبله وأقره. قال الله جل في علاه عن ملكة بلقيس أنها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. الله تعالى أقره ما أنكره، والله لا يقر على باطل. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فقال الله تعالى وكذلك يفعلون، هذا إقرار، ولو كان في أنكار لأنكر الله جل في علاه سبحانه، فإنه على كل شيء قدير. فقال وكذلك يفعلون. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل صاحبك لأبي هريرة، قال إنه قال لي لا تأخذ مرجعا إلا وعليك أن تقول كذا تقاعد كرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق وهو كذوب. ما رأيك؟ وهذا في الشيطان قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فالله جل في علاه كما قلنا أقر بالقيس وهي على الملكة ملكة سبأ على كفرها لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. الله تعالى قال إيش؟ وكذلك يفعل. والله جل في علاه يبين لنا أنه لا بد. نعم كيف؟ هو ده أفضل شيء، بيتعبونا جدا. طب ما خلاص ما ممكن نعمل حاجة أفضل كده لا لا كده أفضل حاجة نقفله خالص إذا ما كان مقفول. أنا عملت كده عشان الناس صارت عليها ثورة كبيرة جدا، فعامل إيه؟ عفوا إن شاء الله. قال أبو الكعيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قلنا معنويا وحسيا، والحق أننا نقول حتى في علماء الجرح والتعديل لا يجوز بخس الناس أشياءهم. ولذلك هم يقولون أنتم الآن يعني إذا تكلمتم بالموازنات، وإنكار شديد جدا عن أخذات الموازنات، أنك تتكلم بما في الرجل من خير أو من ثناء إن كنت أردت أن تجرح فيه، فيعني يقولون هذا ليس من أهل السنة والجماعة. صحيح؟ صحيح أن منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب لو نظرت إلى كل مبتدع ضال، حتى البخاري نفسه يعني يروي عن أهل البدعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان الله في عوني أبو الوليد حريص جدا، نسأل الله أن يحفظه. اللهم آمين. فلا بد من إنزال الناس من الزمن، لا بد من إعطاء كل ذي حق حقه. عمر افعل الكاميرا. لا لا المهم من لا لا انزل انزل ستر ارايت تعال من عندي ستر وصحتها تحت شيخ في التاب راس التاب شيخ مفيش حاجه. اي نعم شيخ اول حضرتك لو وين او مسات تسجيل اول حضرتك. طيب ماشي ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أيضا العاصي بن وائل حالة كونه كافرا قبل أن يسلم، مدحه بالوفاء بالوعد والعهد. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم نعدي حيا لا يعني تركت له هؤلاء النتنة. فانظر هنا فيه فيه فيه إظهار ما كان في المرء من خير. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فأنتم في هذا الباب على إنصاف، ضعوا كل شيء في موضعه ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ويل للمطففين، الذي يطفف على الأخلاقيات، يطفف على المزايا والحسنات، فهذا لا يكون منصفا. أو في الكلى ولا تكونوا من المغسلين. وأيضا ممكن نستفيد من ذلك أنه لما كانوا على التطفيف في الميزان الحسي كان لهم التطفيف في الميزان المعنوي، لأنه لا يمكن ترى في الظاهر شيئا إلا في الباطن منه ما يدلك على ما في الظاهر حقا. فأنت تشوفهم لما يطففوا في الميزان الحسي طففوا في الميزان المعنوي، لذلك قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الفساد في الأرض بنشر الشرك والبدعة وأيضا المعصية. فقال ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالمظالم والتعدي للحقوق. وأيضا أعظمها أعظم ما يكون فسادا في الأرض هو نشر الشرك. أعظم ما يكون فسادا في الأرض هو نشر الشرك، لأن قضية الكون الكبرى هو توحيد الله جل وعلا، والمقصود من الخلق هو توحيد الله جل وعلا. لما يأتي ينشر الشرك هو يضاد ما أراده الله جل وعلا، والمقصود الأسمى من الخلق. نعم، كما قال أهل مكة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء يراد. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين كما قلت أفسد ما يكون في الأرض هو إفساد عقائد الناس. وأعظم عقائد الناس التي يعني تم ينجو بها كل مكلف توحيد الله جل وعلا وتمام توحيد الله جل وعلا. قال الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فهنا الذي ينشر الشرك او يقود انتشار التوحيد او ما ترى منه الا نشر البدعه هذا عاث في الارض فسادا. هذا الذي عاث في الارض فسادا ونشر الضلال بين الناس. قال أوف الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأول. فما يقول لا تعثوا في الأرض مفسدين كما قلت أيضا نشر البدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا لعن الله من آوى فيها محدثا، عشان يبين لك بأن البدعة من أفسد ما يكون. البدعة من أفسد ما تكون. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا أحفظكم من البدعة وأن يجعلنا يعني محاربين لها قوامين للسنن. قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأول. واتقوا الذي خلقكم هنا أيضا يبين لهم بأن الله جل وعلا هو الذي خلقكم، وعليكم أن تعلموا بأن الخالق البارئ المصور هو الله جل وعلا وهو القادر عليكم، وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إذا أراد له شيئا كن قال له كن فيكون. فالله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. هنا أيضا فيها ما فيها من بيان عظيم الربوبية، وهذا تخويف وإرعاب، لأنهم لا يهابون ولأنهم عتوا وطغوا، فبين لهم أن الكون كله بيده وأن الله على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال واتقوا اجعلوا وقايا بينكم وبين عذاب الذي خلقكم والجبلة الأولين، يعني الخلق الأولين، يعني خلقكم وخلق الأولين، كما قال موسى عليه السلام لفرعون ربكم ورب آبائكم الأولين، فهو الذي خلقكم. وهو الذي سيعيدكم ويبعثكم ثم يحاسبكم، فهذا فيه إرعاب في هذا الباب. نعم. واتقوا الذي خلقكم والجبلة. يعني وخلق الجبلة قيل معنى اذكروا ما نزل بالجبلة الفطر. وقال حسن وابن مجلس ورجاء وابن عمر في القراءة قالوا واتقوا الذي خلقكم والجبلة نعم الأولين. وفيها كما قلنا المعنى اتقوا الذي خلقكم وخلق آباءكم وخلق الأولين، كما قال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين. فجاء لقومه مبعوثا إليهم وبين لهم من الآيات ما فيه إيضاح لما أراد الله منهم، وأيضا فإنه قد وعظهم ورغبهم ورهبهم واستخدم معهم كل أساليب الدعوة، لكنهم يجحدون، ورأوا الآيات بأم العين ولكنهم يجحدون، كما وصف الله تعالى هؤلاء وأمثالهم. قال الله جل في علاه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال فماذا كانت النتيجة بعدما بذل كل الجهد وأفنى عمره من أجل أن يدعوهم إلى الله جل وعلا؟ فماذا كانت النتيجة؟ قالوا إنما أنت من المسحرين. أتواصل به كل أمة تقول لنبيها ذلك. قالوا إنما أنت من المسحرين. إنما أنت من المسحرين، المعنى أنت ساحر، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كاهن ساحر شاعر. فقالوا أنت ساحر أو أنت مسحور، أصابك الجن، لذلك تتكلم، استغفر الله وتهدي بما لا نعقله وبما لا نريده. والحق أن الهوى هو الذي يتحكم فيه، لذلك الله تعالى كشفه وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. هذا من هواه، كلما هوى شيء ركبه. هم لا يريدون الدين، وهم يعادون الدين. قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين. وهذه أيضا هنا كما قلنا العلة العليلة التي يذكرونها، يقولون: كيف نقبل رجلا رسولا يمشي في الأرض ويمشي في الأسواق ويأكل بين الناس، أو يمشي بين الناس ويأكل مثل الناس ويجامع؟ لا، ما صح، لابد أن يكون ملكا. قالوا: وما أنت إلا بشر مثلنا، يعني هذه رفض رسالة كان على البشرية. الله تعالى قال: لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. وقال الله جل في علا: يوم رأونا الملائكة لا بشرى يومئذ المجرمين ويقولون حجرا محجورا. ما يستطيعون قبول الكلام من الملك. الملك يعني فيه مزيد من القوة والشدة وطوله كما بين السماء والأرض. هناك ملائكة لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد الله في الخلق ما يشاء سبحانه. قالوا: إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين. شوف، استغفر الله، وإن ظنك لمن الكاذبين، هذه مسألة من الأهمية المكان، يعني لنا فيها حكم. قولوا لي ما هي المسألة العظيمة أن تأخذ من قولي وما أنتم إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين. عمار تفضل. أن اتهموه بالسحر والكذب تزويق عدم تصديقهم. جيد، ما زلت ننتظر الإجابة، إجابات، الإجابة واحدة فقط التي أتت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا الأخت الفضيلة الكريمة، رب يحفظك من كل سوء، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نفع الله بك. نعم. طيب، هو حق في هذا الباب نقول بأنه عندما اللهم أمين، اللهم أمين، رب يرضى عنك ويحفظك، ونسأل الله أن يسدد خطاك وأن يجعل ذلك في موازين حسنات، اللهم أمين يا رب. شرفت بك جدا. هنا عندما قالوا إنما أنت من المسحرين، هذا اتهام بالباطل والزور والبهتان. طبعا تعلمون أن الهوى خالف، ولأنهم يعادون الرسول والرسالة، لا للرسول ولا للرسالة، ولكن لهواهم، وأيضا لسلطانهم، وأيضا لمجدهم، وأيضا لدنياهم والدين، مع أن الدين لا يضيع عليهم دينهم بل يعطيهم إياه. نعم الكذب أكيد لما سبق وبشر سنة فيها في الوحي كلية أنه ليس برسول، ففيها توالي بيان بطلان رسالة زعمين. ممتاز ممتاز، أجبنا فوق. أين فوق؟ ما رأيت أنا والله، ما رأيت. تأكيد لما سبق، ممتاز ممتاز. طيب، هناك إجابة أخرى أريدها من هذا الباب. جيدة. نعم، قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا. قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا، وهي علة عليلة تمسكوا بها لرد الرسالة. قالوا وإن ظنك لمن الكاذبين، كنت أنا أريد منكم ضع تحتها خط وإن ظنك لمن الكاذبين، أنهم أخذوا الناس بالخرص والتخمين. ولذلك هناك طوائف حقا يأخذون الناس بالخرص والتخمين، يبدعون هذا ويفسخون هذا بالخرص والتخمين، وأن المسألة لا إن كان فيها الخوض في الأعراض فلابد من اليقين، لابد من أن يتبين، لابد من مراجعة كل الأطراف، فلا يصح الدعاء ومع الادعاء يرتب عليه حكم، لا يصح الادعاء ومع الادعاء يرتب عليه حكم. هذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين، هذا ليس من الدين. شوفوا انظر هنا، هذا فعل المشركين ليس فعل المؤمنين، أخذ الناس بالظنة وبالخرص والتخمين، هذا من فعل الكفار ومن فعل الفجار، وهو أيضا من فعل أهل البدع والضلالات، هذا من فعل المعتزلة، أنهم يأخذون الناس بالظنة ويمتحنون الناس بالشخص. قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. تظنون المسألة هنا لا صح التهام من هو فاضل ومن هو ثقة، وهم يعلمون عندهم يعني لو قلنا على الرسول، هم يعلمون عدالة الرسول ويعلمون ديانة الرسول ويعلمون أنه دين، وأنه جاءهم لرحمتهم وجاء لنصرتهم وجاء لعزهم، لكنهم كما قلنا أبوا عليه وطغوا وبغوا وتكبروا وتكبروا. وما أنت إلا بشر عد عليلة، ما من رسول إلا هو بشر. قال الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فهم أصابت أن وضعوا التكذيب على نصف عينهم، فقالوا إن ظنك، فأخذوا الناس أخذوا الرسول بالظن، وأخذوا الناس بالظنة ضلال مبين، أخذوا الناس بالظنة ضلال مبين. قالوا وما أنت إلا بشر مثلنا، والحق أنه بشر، كما قال الله تعالى أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن يوحى إلي أن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. أحيانا الأصل أن الظن هو الخرص، الأصل أن الظن هو الخرص، وأحيانا يطلق على اليقين أحيانا، ولا بد من السياق، من السياق الذي يثبت ذلك. ممتاز يا سلفي، لكن كما قلت لك السياق يثبت ذلك، وهذا أحيانا ليس الأصل، الأصل لا ليس هو الأصل. نعم، قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. شوف طلبوا العقاب وأيضا تسارعوا وتعجلوا بطلب العقاب، وهذا من فعل السفهاء، وهذا ما فعله أهل مكة، وقد أنكر الله عليهم عندما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. نكمل إن شاء الله. بعد المغرب بعشر دقائق. الفاظ المستنبطة هنا نكمل بإذن الله الدروس القادمة التفسير وننتقل إلى المفتاح إلى الفقه، لكن بعد المغرب بدقائق. الفاظ المستنبطة حرمة بخس حقوق الناس أشياءهم أو بخس الناس أشياءهم، نعم. لابد من إظهار الفضل كما إظهار تغيره. حرمة الحكم على الناس بالظن، حرمة الحكم على الناس بالظن. أعظم ذنب ما كان فيه فساد في الأرض كالشرك والبدعة، أعظم الذنب ما كان فيه فساد في الأرض كالشرك والبدعة. نعم الفساد تضروا ارسلوها، وبعدها بعد ما يربع ربع ساعة إن شاء الله